وعاجز قوي وعاجز. يبقى ليه جسمه زي الفحل خدت بالك وعاجز ان يفعل شيئا معينا؟ مش عارف مثلا عاجز ان يركب مروحة مثلا او ما اشبه هذا، عاجز ان يبني بناء او ما اشبه هذا. يبقى اذا ننتبه من القوة والقدرة. وقوة الله عز وجل فيها عزة، قوة الله عز وجل فيها عزة. يبقى الله عز وجل قوي يعني صاحب الايه القوة الكاملة، صاحب القوة الكاملة. من ضمن اسماء الله تبارك وتعالى المتين، ان الله هو الرزاق ذو القوة، يعني صاحب القوة الكاملة. قال لك ذو القوة الايه المتين. يقول ابن عباس شديد في قوته، شديد فين في قوته. يبقى كلمة متين معناها انه شديد في الايه في القوة، هذا هو المعنى. يبقى هو مش قوي وبس، ده متين كمان. متين يعني شديد فين في قوته، هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. يبقى ايهما اعلى، القوي ولا المتين؟ يبقى قال لك ذو القوة صاحب القوة المتين، يعني مش صاحب قوة وبس، ده قوته دي كمان ايه شديدة، شديدة في قوة، والقوة مالها شديدة لله تبارك وتعالى. يبقى هذه من ضمن اسماء الله تبارك وتعالى. من ضمن اسمائه جل وعلا الغني، الغني. والمخلوقات غنية بما اعطاها الله عز وجل، والله غني بنفسه. فأنت غني بالمال الذي ملكك، فإذا ذهب المال افتقرت، غني بالصحة التي أعطاك، فإذا ذهبت الصحة ها خلاص ضعفت افتقرت. غني بعينك فإذا ذهبت، غني بيدك فإذا وقفت، غني بلسانك فإذا توقف، وهكذا. يبقى الإنسان غني بما بما أعطاه الله عز وجل. فإذا زال أسباب الغنى له أصبح فقيرا. وأما الله فهو غني بمخلوقاته ولا غني بذاته؟ غني بذاته. والذي يغني هو الله، والله ليس هناك من أغناه، إنما أغنى نفسه بنفسه. وأنه هو أغنى وأقنى، يعني أفقر، ما هو عكس أغنى أفقر. هو الذي يغني وهو الذي يفقر سبحانه وتعالى، أغنى وأقنى. أما من الذي أغنى الله ومن الذي يستطيع أن يفقر الله؟ لا أحد، لا أحد. يبقى إذا من ضمن أسماء الله الإيه؟ الغني. هات لي دليل. يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. غني عن مين؟ عن كل خلقه. ولذلك قال الطحاوي في الطحاوية: وهو مستغن عن العرش وما دونه. طيب وكل المخلوقات تحت الايه العرش. لا ذنب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. فالله تبارك وتعالى غني عن جميع مخلوقاته سبحانه وتعالى. ولذلك ترى أنه سبحانه وتعالى أخبر في القرآن أنه سيخسف بالسماوات وبالأراضين وأشبه هذا، السماوات ستنفطر، وهذا لا يفقره، لا يفقره. لكن تعال إلى أي غني وقل له تعالى ائتي إلى مالك فاخسف به أو أهلكه أو اشعل فيه النيران أو ما أشبه هذا، وأرني من أين ستأتي بآخر، وأرني من أين ستأتي بآخر. أما الله عز وجل لو أهلك السماوات والأراضين يأتي بغيرها، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. فغني بنفسه سبحانه وتعالى بخلاف إيه؟ بخلاف خلقه. من ضمن أسماء الله الحكيم، الحكيم. إن ربك حكيم. والحكيم يأتي بمعنيين. المعنى الأول صاحب الحكمة، صاحب الحكمة يعني ما يأمر بأمر إلا وفيه حكمة، وما ينهى عن نهي إلا وله حكمة. خدت بالك؟ سواء علمها البشر أم لم يعلموها. يعني لماذا جعل الله عز وجل الفرائض خمسة، ولماذا جعل الصيام شهرا؟ كل هذه الأشياء ليه؟ لحكمة. لماذا جعل لك عينين، وجعل لك لسانا واحدا، وجعل لك أذنين، وجعل شفتين ويدين ورجلين. لماذا 10 أصابع بالذات في اليد أو في القدم؟ لما ولماذا لغيرك تكون 6؟ كل هذا فيه حكمة. لماذا شرع الشرائع؟ لماذا أنزل الكتب؟ لماذا أرسل الرسل؟ لماذا يحاسب الناس؟ لماذا حكمة. لماذا أفقر هذا وأغنى هذا؟ لماذا أعطى هذا أولادا ولم يعطي هذا؟ كل هذا لحكمة. لماذا أعز هذا وأذل هذا ونصر هذا وهزم هذا؟ لحكمة. يبقى إذن الحكيم معناها أنه ما يأمر بأمر ولا ينهى عن نهي إلا لحكمة. فلو أنك واثق في حكمة الله عز وجل ما يأتي إنسان ويسأل ويقول الله عز وجل أمر بكذا فيقول ليه؟ يا ليته يسأل ليه عشان يقوى إيمانا وكده كده هينفذ الأمر. لا، ده كلمة ليه علشان يعرف إن كانت الحكمة يقبلها العقل نفذ وإلا سيردها. طب من أين تؤمن بأن الله عز وجل حكيم وانت بتقول لي ليه؟ يعني تأتي امرأة وتقول اقنعني بالحجاب أولا، اقنعني بالحكم الحجاب، هو ماله؟ حكيم. اقنعني ان السجاير محرمة، يا اخي حكيم. حكيم لو انت مؤمن بهذا يعني ما احل شيئا الا لحكمة وما حرم شيئا الا لحكمة، سواء علمها البشر ام لم يعلموها. وانت لو واثق في طبيب من الاطباء ثم ذهبت اليه فقال لك خذ الدواء الفلاني، ما بتقولوش ليه؟ صح ولا لا؟ ليه؟ تقول هو اعلم بايه؟ بصنعته. فإن كان هو أعلم بصنعته أليس الله عز وجل بأعلم بخلقه سبحانه وتعالى؟ يبقى الحكيم المعنى الأول صاحب الإيه؟ الحكمة في أوامره، في أفعاله، في شرعه، في قدره، في كل شيء شرعا وقدرا. والحكيم تأتي بمعنى الحاكم يعني إيه؟ يعني إليه الحكم سبحانه وتعالى. إن الحكم إلا لله. ولذلك قال رب العالمين أفغير الله أبتغي حكما، وقال تعالى في كتابه كذلك أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله إيه؟ حكما. يبقى إذن الحكم مرده لمن؟ إلى الله عز وجل. ولذلك لما تكلم الله عز وجل عن اليهود وعن النصارى وعن الذين لا يعلمون وكل واحد يقول لك إحنا قال ذكر هذا الخلاف وقال بأن الله عز وجل سيفصل بينهم يوم القيامة، سيحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يبقى إذن مرد الحكم لمن؟ لله عز وجل. يبقى معنى كلمة الحكيم صاحب الحكمة، ومعنى الحكيم أن إليه الإيه؟ الحكم. ولذلك له الحكم، وطالما قال له وقدم الجر والمجرور قدم المعمول، يبقى معنى ذلك له الحكم وليس لغيره، له الحكم وإليه ترجعون. والنبي صلى الله عليه وسلم ما يحكم إلا بحكم من؟ حكم الله، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد. ولذلك ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. من ضمن أسماء الله عز وجل الحليم. نعم الحليم أنه عز وجل يمهل العبيد، حليم يعني على عبيده، يعني يمهل العبيد. كم من ذنب أذنبنا فلم يؤاخذنا به، كم من معصية عصينا وبالرغم من ذلك أنزل نعماءه علينا، فكم من بلاء نزل فلم نصبر فلم يفضحنا، وكم من نعمة نزلت فلم نشكر فلم يحرمنا سبحانه وتعالى. يبقى ماله؟ حليم سبحانه وتعالى. ائتونا بدليل على أن الله حليم. والله غفور حليم في البقرة، غفور إيه؟ حليم. فما معنى حليم؟ أن يمهل الإيه؟ العبيد. ليه؟ لعلهم يتوبون، لعلهم يرجعون. ولذلك ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها من دابة. يبقى إن دلت الآية تدل على إيه؟ على حلم الله على عبيده، على حلم الله على عبيده. ويقول سبحانه وتعالى وأملي لهم إن كيدي. ولذلك أنت تقول يمهل ولا يعني يمهل يعني يصبر عليك يحلم عليك سبحانه وتعالى. يبقى إذن حليم سبحانه وتعالى. يبقى ذكرنا كم اسم، من يأتي 19 اسم. طيب ها، طيب اذكر الأسماء، ها كم ذكرنا، ها الأول والآخر والظاهر والباطن، ها وذكرنا العلي والأعلى والإيه والمتعال، وذكرنا العظيم والمجيد، وذكرنا الكبير، وذكرنا السميع والبصير، وذكرنا العليم والخبير، ها وذكرنا الحميد، وذكرنا الغني، وذكرنا القادر والمقتدر والقدير، وذكرنا الحكيم، وذكرنا ها الحليم ايه والقوي. يبقى ننتبه من أسماء الله عز وجل. أيضا من ضمن الأسماء يقولون بأن الله تبارك وتعالى يسمى العفو، يسمى العفو ويسمى الغفور ويسمى الغفار سبحانه وتعالى. طيب من يأتينا بالعفو بآية ها؟ ويعفو عن كثير، هذا فعل، أنا أريد الاسم وهو العفو، عفو غفور، عفو غفور، هذه الاسمين. طيب فين الغفار؟ وإني لغفار، كويس، يبقى عندي عفو عندي غفور وعندي غفار. طيب ما معنى عفو؟ ما معنى عفو؟ العفو هو الذي يتجاوز عن الشيء، يعني يعفو عن إيه؟ شيء متجاوز عنه. فكم من إنسان سب الله وكفر وحارب دين الله عز وجل، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقول لك قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يبقى عمل معهم إيه؟ عاف عنهم، عاف عنهم، ولذلك هو يحب هذا، قال والعافين عن الناس سبحانه وتعالى. طيب وتنظر أيضا لله تبارك وتعالى للإنسان الذي يقع في المعصية، فيقول جل وعلا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم، ده مش يغفر بس، ده يبدل السيئات حسنات، وكان الله غفورا رحما. الغفور والغفار، الغفار على وزن فعال من صيغ المبالغة، المقصود بها شيئين، الشيء الأول أنه يستر، الثاني أنه يتجاوز، يستر ويتجاوز. يقولون دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة والمغفر على رأسه. إيه هو المغفر؟ عبارة عن شيء واقي. المغفر اللي على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيئين، الشيء الأول أنه يقل إيه؟ يقل رأس. الشيء الثاني أنه يستر ما تحت الرأس، صح ولا لا؟ يعني أي ضربة من الضربات يقيها ولا لا؟ الشيء الثاني، هل ترى ما تحته؟ الجواب لا. الله تبارك وتعالى يأتي إلى العبد المؤمن فيقرره بذنوبه، فحينما يعترف فيظن أنه قد هلك يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها، أغفرها لك. لاحظ الآن أن الله عز وجل فعل معه شيئين، الشيء الأول أنه ستر، كما أن المغفر ستر الإيه؟ الرأس. الشيء الثاني أنه وقاه، وقاه العاقبة، صح ولا لا؟ الذنوب لها عاقبة، فوقاه الله عز وجل العاقبة، وقاه عز وجل العذاب. يبقى إذن غفور أو غفار يبقى معناه أنه يفعل شيئين، يستر ويقي، ويقي يعني ويتجاوز عن الذنب. ويسمى غفور وغفار بصيغ المبالغة لكثرة مغفرته، لكسرة إيه؟ مغفرته، لكسرة تجاوزه عن ذنوب عباده. يذنب العبد الذنب ثم يستغفر، فيقول رب العالمين جل وعلا علم عبدي أن له ربا، شوف أن له ربا يغفر الذنوب، خدت بالك؟ أشهدكم أني قد غفرت له. ويقع الثانية ويقع الثالثة حتى يقول اعمل ما شئت إني قد غفرت لك، أي ما دمت تتوب إلي توبة نصوحا سأغفره، سأغفر لك. وتلاحظ أنه يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، لم يقل أذنبوا فقط، إنما أسرفوا على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي الحديث المختلف في صحته وضعفه وصححه الألباني رحمة الله عليه وضعف أوله غيره عند الترمذي من حديث أنس، يقول فيه الرب جل وعلا يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك. شوف فين عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك ولا أبالي. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذه الجزئية من الحديث صحيحة. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والبقية من الحديث مختلف في صحتها وضعفها على قولين. على كل يقول الله عز وجل يسمى العفو ويسمى الغفور ويسمى الغفار ويسمى التواب. التواب طيب فين اسم التواب؟ التواب الايه؟ الرحيم. التواب الرحيم. التواب على وزن فعال ليه؟ كثير التوبة. خدت بالك؟ إن الله يقبل التوبة عن عباده سبحانه وتعالى. ولذلك يقول لك أقبل توبتك ليلا أو نهارا. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. إذا متى تنقطع التوبة؟ إذا طلعت الشمس من مغربها، إذا وصلت روحك إلى الحلقوم. ولذلك إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. لكن ما معنى التواب؟ التواب يقول أهل العلم يفعل شيئين، يفعل شيئين. الأولى أنه يوفق العبد للتوبة، والثانية أنه يقبلها منه. يبقى الأولى هو الذي يوفقك للتوبة وهو الذي يقبلها منك. ولذلك ربنا تب علينا لإيه؟ لنتوب. تب علينا لنتوب. ومن ثم هو الذي يوفق العبد إلى التوبة وهو الذي يقبل منه الإيه؟ يقبل منه التوبة. ولذلك ما أصابك من حسنة فمن الله، لأن من الذي وفقك إليها؟ الله عز وجل. هذا معنى التواب، يوفق العبد إلى أن يتوب ثم يقبل التوبة إيه؟ عنه سبحانه وتعالى. ولك في السلف والقصص كثير في هذا. أيضا من ضمن أسماء الله عز وجل الرقيب. الرقيب، إن الله كان عليكم رقيبا. رقيبا، فالرقيب هو المطلع على كل أفعال عبيده. تخيل الآن لما نقول فلان يراقبه، فلان يراقبه، ما معنى كلمة يراقبه؟ يعني يتحسس أخباره، خدت بالك، ينظر إلى أخباره. لكن الله عز وجل ما يخفى عليه من أخبارك شيء. تخيل لو أنك استشعرت أنه يراقبك جل وعلا، يعني كأن الله عز وجل يراقبك أنت، فإذا فعلت الفعل هو يراقبك، إذا تكلمت الكلمة يسمعك، إذا ذهبت إلى المكان يراك، إذا فكرت يعلم ما بداخلك، إما الذي في قلبك يعلمه، إذا ما وقفت في الصلاة أنت خايف أن رقيب يطلع في قلبك فلا يرى خشوعا، خايف أن يسمع القول فيخالف الفعل. يعني لو أنك تستشعر هذا تنتهي المسألة. ولذلك بائعة اللبن تعرفون قصتها، يعني إن غاب عمر فلم يغب من؟ رب عمر سبحانه وتعالى. لما؟ هو رقيب على عبيده، رقيب على عبيده. والرقيب بالنسبة لله عز وجل مطلع على كل شيء يا إخوة. يعني لو أننا جعلنا أحدث جهاز مخابرات يراقب إنسان، ما يعرف أن يأتي بما يكن الصدر، لا يعرف أن يأتي بما يكن الصدر، ولا يعرف إذا فعل فعلا ما القصد، ما القصد. قد تقول لك أما الله فيعلم من قبل أن تعمل، فهو يعلم ما في قلبك سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي أن تنظر إلى هذا، فهو مطلع جل وعلا على الظاهر والباطن، على ما في الضمائر، على ما في السرائر، على الخفايا جل جلاله. يبقى يسمى جل وعلا بالإيه؟ بالرقيب. فلابد أن تستشعر هذا. أيضا في معنى الرقيب الشهيد، زي معنى الرقيب تماما الإيه؟ الشهيد. لكن أين اسم الله الشهيد؟ هي؟ إن الله كان على كل شيء شهيدة. طيب الله عز وجل شهيد على عبيده، والمشاهدة رؤية. المشاهدة رؤية، كأنه يشاهدك. حتى أنت تقول أنا شاهدت كذا، شاهدت يعني رأيت كذا. حتى لما تيجي تقول أشهد، يعني أقر وأعترف كأني أرى رأي عين، أقر وأعترف كأني أرى رأي عين. فلما نأتي ونقول عالم الغيب والشهادة، يعني عالم الشيء الخفي والشيء المعلن المشاهد. فالله عز وجل شهيد، يعني ايه؟ يعني مشاهد لأفعال العباد. هذه تقرب من معنى كلمة الرقيب، يعني مطلع على أفعال العباد، مشاهد لأفعال العباد. خدت بالك؟ سبحانه وتعالى بنفسه والملائكة يشهدون على هذا، بل هو يشهد جل وعلا على الكل. كل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، شهيد بيني وبينكم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أشهد الله عز وجل على البلاغ، ألا قد بلغت؟ قال اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. فالله عز وجل شهيد على هذا. من ضمن أسماء الله تبارك وتعالى الحفيظ، الحفيظ. والحفظ يأتي بمعنى أنه يحفظ أعمال العباد، خد بالك من دي، يحفظ أعمال العباد. يعني إيه؟ الخير والشر لكي يجازيك بها، حفظ الأعمال لكي يجازيك بها. ولذلك وإن عليكم لإيه؟ لحافظين. بعدها قال إيه؟ كراما كاتبين يعلمون ما تفعلين. يعني إيه حافظ هنا بقى؟ يعني إيه حافظين؟ يعني أنه يحفظ الذي تعمل، بأنه كتبه وسيحفظ هذا عنده إلى أن يلقى الله عز وجل فيقول فعل كذا وكذا، فحفظ أعمالك بخير هوى وشرية. الله عز وجل حفيظ على أعمال العباد خيرا وشرا. ويأتي الحفظ بمعنيين عام وخاص. يحفظ جميع العباد، يحفظهم من السوء، يحفظهم من الأذى، وله حفظ خاص بمن؟ بعبيده المؤمنين سبحانه وتعالى. يحفظك من الأذى، يحفظ عليك بدنك، يحفظ عليك دينك، يحفظ عليك ولدك، يحفظ عليك زوجك، يحفظ عليك مالك، يحفظ عليك صحتك، يحفظ عليك كل ما أعطاك سبحانه وتعالى. هذا الحفظ حفظ خاص ولا حفظ عام؟ حفظ خاص. الحفظ العام لجميع العبيد بقى أنه يحفظ. ولذلك قال ويرسل عليكم حفظه، ولذلك يحفظونه من أمر، يعني يحفظونه بأمر الله، مش يحفظونه من أمر الله يعني إذا أتى أمر الله هم يتصدروا له ولا يأتي، لا، يحفظونه من أمر الله يعني يحفظونه بأمر من؟ بأمر الله. الله عز وجل هو الذي أمر بهذا جل وعلا. يبقى حفظه عام، حفظ عام وحفظ خاص. ولذلك الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ها بعدها قال هذا هو الحفظ، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء. طب من الذي حفظهم من السوء؟ الله عز وجل. من الذي حفظ إبراهيم من النيران؟ ولذلك من الذي حفظ النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الدعوة وأتم الدعوة وتم الرسالة؟ يبقى حفيظ سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا القدر، سائلا الله أن يعلمنا وإياكم من ديننا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلم علم اليقين أن أصدق الحديث هو كتاب الله تعالى، وخير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا لقاؤنا الثاني مع تفسير أسماء الله الحسنى بتفسير مختصر. وأردنا أن نأتي بالأسماء التي وردت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبرت إخواني في اللقاء الأول بأن هناك أسماء انتشرت بين الناس يظنون أنها من أسماء الله تبارك وتعالى وليست كذلك، كالمبدئ والمعيد والمنعم وما أشبه هذا، فهذه ليست أسماء لرب العالمين تبارك وتعالى، فلم يرد بها نص من كتاب ولا من سنة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. وأخذنا ما يقرب من 25 اسما من أسماء الله تبارك وتعالى. ونكمل فأقول من ضمن أسماء الله اللطيف، وورد في كتاب الله تبارك وتعالى هذا الاسم وهو منسوب لرب العالمين جل وعلا، إن ربي لطيف. طيب اسم اللطيف ما معناه؟ قال أهل العلم معنى اللطيف أنه جل وعلا يعلم ما لطف عن عباده. يعني ما لطف؟ يعني ما دق وخفي، يعني أي شيء ولو دق عنك وأي شيء ولو صغر عندك فإنه لا يخفى عن رب العالمين جل وعلا. لما؟ لأنه اللطيف سبحانه وتعالى، فما لطف فهو يعلمه، ما دق يعلمه، ما خفي يعلمه، ما صغر يعلمه. فإن كان يعلم ما لطف وما دق سبحانه وتعالى فلا يخفى عليه ما هو أكبر. من ثم يصبح على هذا الإثم أثر، هذا الأثر أن تخاف أن يظهر منك شيء يعلمه رب العالمين جل وعلا، يكون هذا الشيء ليس على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيجازيك عن ذلك. ومن ثم نقول لإخواننا بأن الله عز وجل اللطيف يعني يعلم ما لطف وما دق عن عباده. واللطيف له معنى آخر وهو أنه يلطف بهم. يعني يلطف بهم؟ يعني يرفق بهم، يعني يرحم العبيد سبحانه وتعالى. ومن ثم ترى أن بعض الناس إذا وقع في شدة نادى على الله تبارك وتعالى باسمه اللطيف، نادى على الله عز وجل باسمه اللطيف، اللهم الطف بنا. يعني ايه؟ يعني ارفق بنا، يعني انزل الرحمة علينا وما اشبه هذا. يبقى اسم اللطيف له كم معنى؟ له معنيان. المعنى الاول انه يعلم ما دق وما صغر عن عبيده. المعنى الثاني انه يلطف بهم، يعني يرفق بهم، يعني يرحمهم سبحانه وتعالى. كذلك من ضمن أسماء الله تبارك وتعالى القريب، من ضمن أسماء الله عز وجل القريب، إن ربي قريب مجيب سبحانه وتعالى، إن ربي قريب مجيب. يبقى إذن الله تبارك وتعالى من ضمن أسمائه ليه؟ القريب. وقرب الله عز وجل إما أن يكون قربا عاما وإما أن يكون قربا خاصا. يعني يبقى قريب من عبيده عامة وقريب من أهل الإيمان ومن أهل الصلاح إيه؟ خاصة. اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تقول هذا قرب عام أو قرب خاص. إن ربكم أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته له. هذا قرب عام ولا قرب خاص؟ الجواب قرب عام. إن أحدكم أقرب إلى أحدكم، إلى أي أحد؟ إلى أحدكم من عنق راحلته له. طب اسمع، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، ولذلك إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولذلك في آية البقرة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. القرب ده عام ولا خاص؟ عام للجميع. وهناك ما يسمى بالقرب الخاص أن الله تبارك وتعالى قريب من عبده المؤمن، قريب من عبده المؤمن. لما؟ ينظر إليه ويرعاه ويحفظه ويؤيده سبحانه وتعالى. يبقى القرب إما أن يكون عاما وإما أن يكون خاصا. يبقى الله تبارك وتعالى قريب من عبيده سبحانه وتعالى. وقرب الله للعبيد لا ينافي العلو. يعني تقول الله عز وجل قال الرحمن على العرش استوى. طب من أين استوى على عرشه وهو قريب منا؟ أقول لك إن ربي على كل شيء، على كل شيء قدير، يكون في علوه وهو قريب منا سبحانه وتعالى، فهو قدير على ذلك. يا أخي والله لو تفطنت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما استبعدت هذا. تخيل أنه يقول صلى الله عليه وسلم والأراضين السبع والسماوات السبع ما في الكرسي، ما هي في الكرسي إلا كحلقة في فلاه، وسع كرسيه السماوات والأرض. يبقى السماوات بما فيهن والأراضين بما عليهن ما هي في الكرسي إلا حلقة في فلاه. اسمع، قال والكرسي في العرش، والكرسي هو موضع قدم الله، والكرسي بالنسبة للعرش ما هو إلا كخردلة في يد أحدنا. شفت العقلة بتاعت أو الحباية بتاعت سبحة وما أشبه هذا، خردلة في يد أحدنا. وربنا جل جلاله على العرش مستو عليه وهو أكبر من العرش جل وعلا، فهو قريب في علوه، هو قريب في علوه سبحانه وتعالى. يبقى قرب عام وقرب خاص يليق به سبحانه وتعالى. من ضمن أسماء الله عز وجل إن ربي قريب، إيه تبعدها؟ مجيب. يبقى الله تبارك وتعالى مجيب، ولذلك يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه. الإجابة الله، هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، كأنه يقول أمن هذا الذي يكشف السوء، يقول الله عز وجل. ويجعلكم خلفاء الأرض، الذي يجعلنا خلفاء الأرض يعني جيلا من بعد جيل، خلف من بعد خلف، هو من أيضا؟ هو الله سبحانه وتعالى. والإجابة إما أن تكون عامة وإما أن تكون خاصة كذلك. حينما يقول سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذه إجابة إيه؟ إجابة عامة. أما يجيب المضطر إذا دعاه، يبقى هذه إجابة لمن بس؟ للمضطر بس. يبقى إذن هناك إجابة عامة وإجابة خاصة. واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، هذه إجابة خاصة ولا عامة؟ الجواب خاصة، لأنها بمن؟ بالمظلوم. دعوة المسافر، دعوة الصائم، دعوة الوالد على ولده أو لولده وما أشبه هذا، دعوة ملها؟ دعوة خاصة. ولذلك ربنا جل وعلا مجيب الدعاء، وإما أن تكون الإجابة إجابة عامة وإما أن تكون خاصة. يبقى ننتبه من هذا. كذلك أيضا من ضمن أسماء الله تبارك وتعالى الودود. قال سبحانه وتعالى إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الإيه؟ الودود. الودود أي الذي يحب من عبيده ويحب عباده سبحانه وتعالى. الود المحبة، هو يحب من قبل العبيد وهو يحب عباده. طيب انظر لمحبة الله عز وجل، يقول مثلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب المقسطين أي العادلين، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب. يبقى إذن هناك للمحبة أشياء أفعال، فمن أراد أن يحبه الله فليتب، من أراد أن يحبه الله فليتطهر طهارة الظاهر والباطن، من أراد أن يحبه الله جل وعلا فليكن عادلا. واسمع، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن إيه؟ ودا، يعني يجعل لهم ودا يعني محبة. وكم من عبيد الله عز وجل يحبون الله، ولذلك قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أي شركاء يحبونهم كحب الله. اسمع لتفسير العلماء، لهم معنيان في تفسير هذه الآية. قال بعضهم والذين أمنوا أشد حبا لله، قالوا بأن المشرك يحب الله عز وجل أو يحب الأصنام كمحبة الله عز وجل، يبقى الاثنين عندهم ما لهم؟ متساويين. قال التفسير الثاني وهو أقوى، قالوا لا، إن أهل الإيمان أشد حبا لله من محبة المشركين لآلهتهم، يعني المحبة اللي في قلوب المشركين لآلهتهم هي أقل وأضعف من محبة المؤمنين لمن؟ لربهم. ولذلك قال والذين أمنوا أشد حبا لله عز وجل. ولذلك أراد ربنا جل وعلا أن يبين لنا شرط المحبة فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولذلك إن كنت صادقا في محبة الله عز وجل فستكون متبعا لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك بقدر اتباعك لرسول الله بقدر محبتك لله عز وجل. كلما رأيت نفسك مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فبقدر هذه المخالفة بقدر البعد عن من؟ البعد عن الله، وبقدر الالتزام بالسنة بقدر المحبة لمن؟ لله عز وجل. فانظر إلى ثيابك وإلى هيئتك وإلى المحافظة على العبادات وإلى الكلمات وإلى النظرات وإلى الأفكار، وانظر في كم قد وافقت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو مقدار المحبة الذي في قلبك الحقيقي، لا أن يخدعك شيطانك ولا أن تخدعك نفسك بأنك محب لله عز وجل متقرب لله عز وجل. لا، إن المحبة لها دليل كما يقول أهل العلم رحمة الله عليهم. ولذلك يقولون من ضمن أسماء الله عز وجل الإيه؟ الودود. يعني الودود أنه يحب من عبيده وأنه يحب عباده المؤمنين سبحانه وتعالى. كذلك من ضمن أسماء الله تبارك وتعالى الشاكر والشكور. الشاكر والشكور وكلاهما بمعنى واحد. الشاكر كما في قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر. شاكر اسم فاعل، يعني من الذي يشكر؟ الله عز وجل. تخيل أنه جل جلاله يعطيك نفسك ويعطيك مالك، وإذا أنفقت لله والمال لا يعود له إنما يعود على العبيد، وإذا أطعت فإن الطاعة لا تزيده إنما تنجيك أنت من الهلاك، بالرغم من ذلك يتقدم إليك بالإيه؟ بالشكر جل وعلا. فهذا معنى شاكر، أي أنه يشكر عبيده. لكن يشكر أنه عبد، يشكر المطيع، يشكر الصالح على صلاحه. وطيب، ويسمى بالشكور سبحانه وتعالى كما في قول الله تعالى والله شكور حليم. والله شكور حليم. وشكور هذه من صيغ المبالغة. ليه؟ لأن شكر الله عز وجل ماله كثير. لأن شكر الله عز وجل كثير. سبحان الله، انظر للعبيد المؤمنين كما في سورة الإنسان، إذا أنفقوا وإذا أطعموا وإذا فعلوا قالوا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرا. نحن لا نريد من البشر جزاء ولا نريد منهم شكرا، إنما نريد الجزاء والشكر من من؟ ولذلك لما أعد النعم التي سينعم بها عليهم في الجنة قال لهم إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. من قبل من؟ من قبل الله عز وجل. ومن ثم من ضمن أسماء الله الشاكر أو الشكور، كلاهما من أسماء الله، أي أنه يتقدم بالشكر لمن؟ لعبيده سبحانه وتعالى. من ضمن أسماء الله جل وعلا السيد. السيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى هو السيد. ولذلك تبص تلاقي بعض إخواننا لما بيجي يكتب بعض الرسائل يقول السيد فلان الفلاني، هل يجوز هذه أن تقول السيد فلان الفلاني؟ أسماء الله عز وجل إما أن تكون مشتركة وإما أن تكون عامة. في أسماء ما لها مشتركة، كاسم الله الملك، قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، هذا من البشر ولا رب البشر؟ من البشر. قالت امرأة العزيز، هذه من الأسماء الايه؟ المشتركة. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، يبقى هذه أسماء مشتركة. كذلك اسم السيد من الأسماء الايه؟ المشتركة. النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى معاذ قال قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم. لكن لاحظ الآن أنه قيد وقال قوموا إلى مين؟ سيدكم، لم يقل إلى سيد العالمين. الله عز وجل سيادته على جميع خلقه، وأما أي إنسان فسيادته على من تحته فقط، على من تحته. ولذلك عمر يقول عن بلال رضي الله تعالى عن الصحابة قال هو سيدنا أعتقه من؟ أعتقه سيدنا، يعني أعتقه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. لكن قال سيدنا، قال سيدنا بتقييد ولا مش بتقييد؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تبارك وتعالى هو السيد، يعني له السيادة. وطالما له السيادة يبقى ما يؤمر به لابد أن يمتثل، وما نهى عنه لابد أن يجتنب، وما حده لابد أن نقف عنده. ليه؟ كأننا عبيد وهو الإيه؟ سيد. فهل رأيت كيف يتصرف العبد مع سيده؟ لا يستطيع أن يخالفه. فكذلك لا بد ألا نخالف ربنا جل وعلا. يعني من ضمن الكبائر الذنوب العبد إذا دخل في العبودية يعني في الرق ثم أبق يعني هرب. وفي معنى التوبة المعنى الشرعي تتعجب المعنى اللغوي يقولون التوبة لغة الرجوع المقصود بها الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فكأن الإنسان الذي عصى الله عز وجل كأنه عبد أبق من سيدي فإذا تاب رجع إليه. ولذلك التوبة بمعنى الرجوع لمن؟ الرجوع إلى الله. فكأن العبد العاصي لله عز وجل كأنه أبق كأنه هرب كأنه أراد أن يفلت بنفسه بعيدا عن من؟ بعيدا عن ربه. ويقول أين المفر إلى ربك يومئذ المستقر. ولذلك هو سبحانه وتعالى السيد. ومن ضمن أسماء الله الصمد. قال الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد. قال بعضهم الصمد هو الذي لا جوف له. صح الصمد لو جوف له. قال تعالى سبحانه وتعالى وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. لا جوف له يبقى لا يحتاج لطعام ولا شرب. ولذلك لما تكلم رب العالمين عن عيسى وعن مريم عليهما السلام قال كان يأكلان فكيف يأكلان الطعام ثم تؤلهون عيسى ومريم من دون الله عليهما الصلاة والسلام. أما الرب فهو يطعم ولا يطعم. هذا معنى الصمد. قال آخرون الصمد هو الذي كمل سؤدده يعني كملت سيادته على عبيده. بهذا المعنى يكون معنى الصمد كالسيد تماما. يبقى معنى الصمد كالسيد ايه تماما يعني له السيادة على من؟ على عبيده. قال بعضهم وهذا افضل تعريف للصمد لاسم الله الصمد الصمد هو من كملت صفاته. الصمد هو من كملت صفاته. ففي العلم كامل وفي القوة كامل وفي القدرة كامل وفي الحكمة كامل وفي الحلم كامل وفي الرحمة كامل وهكذا. فكل صفات الله عز وجل ملها كاملة. والصمد من ضمن معانيه من يصمد إليه الخلائق. يعني يصمد إليه الخلائق يعني يقصدونه الخلائق مؤمن وكافر. مؤمن وكافر يعني إيه؟ يعني يقصدونه عند الحاجة. يأتي رجل فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم كم تعبد؟ قال سبعة آلهة ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال من لرغبتك ورهبتك؟ يعني إذا خفت أو أردت طلبا ملحا من لهذا؟ من لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء يعني عند الرهبة عند الرغبة أتوجه للذي في السماء. قال دع هؤلاء واعبد الذي في السماء سبحانه وتعالى. فآمن الرجل. ولذلك فرعون الكافر أول ما توجه قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فتصمد إليه الكفرة كمن؟ كالمسلمين في حوائجهم. ولذلك الرجل الذي قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا لما أحيط بثمره وأهلك ثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. يعني الآن يتوجه لمن؟ لربي جل وعلا. ولذلك ترى أنهم إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين مع أنهم كفروا ولا لا. فإذا ما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ومن ثم نقول الصمد من تصمد إليه الخلائق في حوائجها. كل هذا من معاني اسم الله عز وجل الصمد. من ضمن أسماء الله تبارك وتعالى القهار. القهار. ولذلك رب العالمين أخبرنا على القوم حينما يبرزون ويظهرون من قبورهم في أرض المحشر يبرزون لكي يحاسبوا بين يدي الله عز وجل. ويقول الله جل جلاله وتقدست أسماؤه لمن الملك اليوم ثم يقول بنفسه سبحانه وتعالى لله الواحد القهار على وزن الفعال. يعني ايه من صيغ المبالغة؟ يعني يقهر العباد سبحانه وتعالى، يقهر العباد يعني ايه؟ يعني له الغلبة، له السطوة على عبيده سبحانه وتعالى، له السيطرة على عبيده جل وعلا، له القوة على عبيده سبحانه وتعالى، القهار جل وعلا. يبقى اذا رب العالمين تبارك وتعالى هو القهار. ولذلك شوف في اوائل سورة الانشقاق تقول اذا السماء انشقت، ربما تتساءل فتقول لما انشقت؟ يقول لك ايه بعدها؟ واذنت لربها. وايه يعني حق لها؟ اذنت يعني استجابت لامر ربها. تقول ما الذي جعل السماء تنشق؟ اقول لك اذنت. اذنت يعني ايه؟ يعني اصغت السمع الى الله فاستجابت لامر الله، قال لها انشقي ايتها السماء فعملت ايه؟ فانشقت. هذا معنى اذنت لربها. وبعدين راح قايل لك بعدها ايه؟ وحقت، يعني وحق لها ان تطيعه، ان تطيع. ان لم تكن ستطيع ربها فمن تطيع؟ ولذلك هو القهار جل وعلا. ولذلك وقال سبحانه وتعالى للسماوات والارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا. طب ان لم تاتي طائعه هتاتي ايه؟ هتاتي بالقهر، بقهر الله جل وعلا. ولذلك قال سبحانه وتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. عبد الكل. لما؟ الكل مقهور في قبضته سبحانه وتعالى. ومن ضمن أسماء الله جل وعلا القاهر، القاهر. ولذلك قال وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. القاهر اسم فاعل، يعني من أراد أن يتكبر على ربه كالنمرود، أراد أن يتكبر عليه فأذله، أذله ببعوضة. فرعون أراد أن يتكبر عليه فأماته ذليلا. قوم عاد استكبروا على ربهم فأخذهم جل وعلا، أذلهم سبحانه. يأجوج ومأجوج يريدون أن يتكبروا على الله فأهلكهم بالنغبدودة تخرج للواحد في رقبته تأكل في جسده إلى أن يلقى سريعا، مع أن البشر لا يقدرون. فإن الله عز وجل وحى إلى عيسى، يا عيسى صلى الله عليه وسلم إني قد أذنت لقوم في الخروج.